وكذلك سؤال آخر: غضب رجل من زوجته فأقسم عليها يمينا بالحرام منها ألا يطأها مدة سنة كاملة، فما تحليل هذا الحلف وما كفارته؟ إن يقع عليه الحرام أن لا يطأها هذا كفارة في يمين، يعني كفارة في يمين عليه الحرام أنه ما يطأها شهرا أو سنة أو يوما أو سنتين أو أكثر، فهذا حكمه اليمين. أما إذا قال هي حرام عليه أو يعني كالله لأمه أو كالله لأخته، هذا حكم الظهار، يحرم عليه حتى يعتق رغبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينة. أما إذا قال عليه الحرام ما يطأ أو عليه الحرام ما يكلمها أو عليه الحرام ما ينام معها، هذا كان حكمه اليمين.